الحقيقة ما فيش صورة معينة ولا دعاء معين، كل دعاء إن شاء الله مستجاب، والصلاة على النبي جميلة والاستغفار جميل، وربنا يأتينا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار جميل. إنما الحقيقة إن الرسول عليه الصلاة والسلام إيه اللي قاله فربنا يسر له بيه الحج والعمرة، وكان نفسه في الكعبة عليه الصلاة والسلام، كعبة قدام عينيه والمفروض منه إن هو يستقبل المسجد الأقصى مش الكعبة، فعمل إيه عليه الصلاة والسلام علشان ينول الكعبة؟ ربنا بيقول قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها. شوف بقى إحساس قد نرى تقلب وجهك في السماء، شوف الإحساس الغريب ده، هو ده إن الإنسان يبقى مش لاقي كلام يقوله، هو نفس صيغة السؤال اللي حضرتك كاتبه ده، هو ده تقلب وجهك في السماء، أنا مش عارف أعمل إيه وأوصل، أنا مش عارف أعمل إيه وأنقولها. هي دي الناس اللي واصلة ودي الناس اللي بتنول إن شاء الله. فأنا عايز أبشرك بالعمرة إن شاء الله قريب والحج، وما تفترش عن الدعاء واذكرني عند الباب.